إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج مهدي أحمد الريمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بأبنائي، تفضلوا. ما زلنا نتابع عددا من المسائل التي لها علاقة بالجهاد وما يتعلق به من أحكام. اقرأ يا بني من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. قال المؤلف يرحمه الله تحت عنوان فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأسارة. هل كلمة أسارة جمع مفردها أسير؟ نعم هذا صحيح، وتجمع كلمة أسير على أسارة وأسارة وأسراء، مثل أجير أجراء. وقد وردت أسارة في القرآن الكريم، قال الله تعالى وإن يأتوكم أسارى تفادونهم. كان يمن على بعضهم ويقتل بعضهم ويفادي بعضهم بالمال وبعضهم بأسر المسلمين، وقد فعل ذلك كله بحسب المصلحة، ففادى أسارى بدر بمال. أذكر أنه في غزوة بدر استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في شان الأسرى، فكان رأي أبي بكر المن أو الفداء، وكان رأي عمر أن تضرب أعناقهم. مكث النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم قال إن بكم عيلة فلا يفوتنكم رجل من هؤلاء إلا بفداء أو ضربة عنق، ونزل القرآن يؤيد رأي عمر. فهل تراجع النبي صلى الله عليه وسلم عن أمره بالفداء وضرب أعناقهم؟ أمضى لهم الفداء، وكانت الآية بمثابة عتاب لا لإبطال الحكم. قال الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. ثم جاءت الآية بعدها تؤكد العفو، لأن ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في دائرة الحل في كتاب من الله سبق. قال الله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وهو حل المغانم وحل الفداء من الأسرى، ولو كان هذا محرما لكان الاختيار خطأ يستوجب عقوبة عظيمة، ولذا أمضاه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الوجه لأنه اختيار حلله الله. هل حدث القتل والمفاداة وتبادل أسرى الكفار بأسرى المسلمين في غزوة بدر؟ ما ذكره ابن القيم هو مجمل ما حدث في غزوات كثيرة، فبين لنا أحكام الأسرى. ففي غزوة بدر قتل بعض الأسرى مثل النضر بن الحارث، وفاد لقاء المال ومن بلا فداء. أما مبادلة الأسرى فحدث أن سلمة بن الأكوع كان قد خرج له من السبي جارية وابنتها، ثم ظهر أن عند قوم الجارية أسارى من المسلمين، ففاداهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجارية وابنتها. نعم تابع. وقال لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. حتى وهو على الكفر كان سيترك هؤلاء له؟ لماذا يا شيخ؟ المطعم بن عدي صنع مع النبي صلى الله عليه وسلم معروفا، وذلك يوم عاد من الطائف ودخل مكة بجواره، ولولا ذلك لآذته قريش صلى الله عليه وسلم. ولقاء هذا الصنيع كان يريد أن يكافئه في الدنيا على صنيعه، لأن الكافر لا ثواب له في الآخرة، وإنما المحسن منهم يزاد في حظه من الدنيا. وهبط عليه 80 متسلحون يريدون غرته يوم الحديبية فأسرهم ثم من عليهم. ولكن يا شيخ، ما الحكمة في المن عليهم وكانوا هم المعتدين؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قريشا أنه أتى للعمرة ولا يريد قتالا، والتزم بهذا أيما التزام، حيث لم يستطع مثيرو الفتن في قريش ومسعرو الحروب أن يثنوه عما عزم عليه. لذلك كان موقف المسلمين في الحديبية مزيدا من ضبط النفس وتحقيق الغاية التي أتوا من أجلها، وهي دخول مكة في سلام وأداء نسكهم براحة وطمأنينة نفس. لذلك انتهت هذه السياسة الحكيمة بتوقيع صلح الحديبية. وأسر ثمامة سيد بني حنيفة فربطه بسارية في المسجد ثم أطلقه فأسلم. هذه طريقة أخرى في التعامل مع الخصم، فما الحكمة منها؟ يدخل عدوا كافرا إلى المسجد ثم يطلقه؟ ما قاله ابن القيم هنا عن قصة ثمامة مختصر. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي يا محمد خير، إن تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان الغد قال له: ما عندك يا ثمامة؟ فأعاد عليه مثل هذا الكلام فتركه حتى كان بعد الغد، فذكر مثل هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ماذا تستنتج يا بني من قصة ثمامة؟ عندما علم أنه سيد قومه لم يقتله صلى الله عليه وسلم، لأن في قتله إثارة لعشيرته، بل طمع في إسلامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث هاديا وبشيرا وبإسلامه يسلم أتباعه. هذا حسن. وأنت يا بني؟ من يدخل في دين جديد يحتاج إلى دراسة لهذا الدين متأنية، فالعرض للمرة الأولى قد لا يعطي ثماره. صحيح. لذلك تركه يعيش في المسجد 3 أيام، والمسجد هو خير شاهد على حياة المسلمين العملية والروحية، خصوصا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الحين. وهذه الأيام 3 كفيلة بإعطائه تصورا كاملا عن دين الإسلام. أحسنتما، كلاكما ذكر الصواب، خصوصا أن جواب ثمامة كان فيه ليونة وبشرى خير. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقه لكي لا يسلم وهو في القيد، فيكون إسلام مكره، وهذا لا يليقه بحق ثمامة أو غيره. وكان بإمكانه حين أطلق أن يغادر إلى قومه، لكنه من مناخ الحرية وإرادة الاختيار اختار الإسلام دينا له. تابع. واستأذنه الأنصار أن يتركوا للعباس عمه فداءه، فقال: لا تدعوا منه درهما. هل هذا تحريض لأصحابه لكي يأخذوا منه كامل الفداء؟ هذا صحيح، ولأن عمه ذو مال فأراد أن ينتفع المسلمون بهذا المال. كيف جاء مع المشركين لحرب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يكن مسلما؟ خرج العباس مع قريش مكرها، لذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بعدم التعرض له ولمن كان مثله، فقال: إني قد عرفت أن رجالا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها لا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقي منكم أحدا من بني هاشم فلا يقتله، فمن لقي أبا البحتري بن هشام فلا يقتله، ومن لقي العباس بن عبد المطلب عم رسول الله فلا يقتله، فإنه إنما أخرج مستكرها. إذن لم يكن في ذلك الوقت مسلما، إنما كان على دين قريش، لكن هواه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. عندما طلب منه الفداء ادعى أنه أسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما ظاهرك فكان علينا، والله أعلم بإسلامك وسيجزيك. فادعى أنه لا مال عنده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل وقلت لها: إن أصبت في سفري فهذا لبني الفضل وعبد الله وقسم؟ فقال: والله إني لأعلم أنك رسول الله، إن هذا شيء ما علمه إلا أنا وأم الفضل. سبحان الله، طالما أن عنده هذا المال فلماذا طلب الأنصار من النبي صلى الله عليه وسلم إعفاءه من دفع الفداء؟ في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إذن لنا فلنترك لابن أختنا العباس فداءه، وأخوال العباس من الخزرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والله، لا تذرون منه درهما. فكم كان فداؤه؟ دفع 100 أوقية ذهبا عنه وعن ابني أخيه عقيل ونوفل وعن حليفه عتبة بن عمرو، وقد تراوح فكاك أسرى بدر بين 4000 درهم و400 درهم، وبعضهم تركوا منا دون فداء، وآخرون علموا عددا من أبناء الصحابة القراءة والكتابة وأفرج عنهم. وفي هذا القدر كفاية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج مهدي أحمد الريمي.